بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا تعليق مختصر جدا على كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. والتوحيد هو حق الله تعالى على عباده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ، أتدري ما حق الله تعالى على عباده؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. رواه الإمام البخاري والإمام مسلم. وهذا الحق مقدم على سائر الحقوق، مثل حق الوالدين، فلهذا يجب الاعتناء به أكثر من غيره. وقد قال الله سبحانه وتعالى في آخر سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهذا أمر بالتوحيد والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، فكل عمل مما يبتغى به وجه الله تعالى لن يقبله الله تعالى إلا إذا توفر فيه شرطان: الإخلاص لله تعالى، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا صليت يجب أن يتوفر في صلاتك هذان الشرطان: الإخلاص والمتابعة. إذا اختل شرط واحد من هذين الشرطين فالعمل مردود عليك، صلاة كان أم صياما أم زكاة أم حجا، وعلى هذا فقس. قال الله تعالى في الحديث القدسي الذي يرويه الإمام مسلم: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فهذا أمر بالتوحيد. وأما الأمر بالاتباع ففي قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على عامله، غير مقبول. رواه الإمام البخاري والإمام مسلم. ثم إن مسائل التوحيد تكلم عنها العلماء وقسموها إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. وأنكر هذا التقسيم علماء الكلام من الأشاعرة وغيرهم قديما وحديثا، لأن علماء الكلام يقررون توحيد الربوبية فقط، فجل اهتمامهم ومنتهى بيانهم على توحيد الربوبية، وهو أنه لا خالق لهذا الكون إلا الله تعالى، ولا رازق للعباد إلا الله، ولا مدبر لأمور العباد إلا الله. وهذا الذي يقررونه كان يعتقده أقوام بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى لم يقبل إقرارهم بأن الله تعالى خالق هذا الكون ورازق العباد ومدبر أمورهم، بل بعث الله تعالى نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم إلى أقوام يحجون ويتصدقون ويعتمرون ويكرمون الحجيج إلى غير ذلك من أعمال البر التي خلطوا فيها شركاء مع الله تعالى. فبعث الله تعالى أنبياءه من أولهم إلى آخرهم برسالة مفادها أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، كما قال تعالى في سورة البقرة: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. مفهوم الآية أن من آمن بالله تعالى من غير أن يكفر بالطاغوت لم يكن مستمسكا بالعروة الوثقى. فمن آمن من علمائنا المعاصرين في يومنا هذا، من آمن منهم بالله ومن آمن من أتباعهم بالله من غير أن يكفروا بالطاغوت لم يستمسكوا بالعروة الوثقى. ولا ننظر إلى مقدار العلم الذي يحملونه من حديث وتفسير وأصول وإلى غير ذلك من أنواع العلوم، هذا لا ينفع العبد إذا لم يحقق التوحيد. فمسلم بسيط يعمل في حقله أو في أي مجال من مجالات العمل لا يعرف شيئا عن تفاصيل العلوم الشرعية، لكنه محقق للتوحيد، مؤمن بالله وكافر بالطاغوت الذي سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى وأنواعه لكي يتجنبها المسلم حتى لا يقع في الشرك في عبادة الله تعالى، ولا يقع في البدع في متابعته للنبي صلى الله عليه وسلم. المقصود أن هذا المسلم الذي لا يعرف شيئا من النصوص ولا تفاصيل خلاف العلماء ولا غيرها من مسائل العربية ومصطلح الحديث، أفضل حالا من عالم راسخ في العلم قد علمه الله تعالى مما يشاء، لكنه لم يوفقه إلى الكفر بالطاغوت. فهذا العالم هو أول من تسعر بهم جهنم، كما في صحيح مسلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن أول الناس من تسعر بهم جهنم عالم لم ينفعه الله بعلمه، وقد كان صلى الله عليه وسلم يسأل الله تعالى في دعائه علما نافعا. فالعلم هو في أصله نافع، لكن ينتفع به من عمل به ومن طبقه ومن صبر عليه وعلى أمر الله تعالى، لا ينتفع به من حفظه. فلا ينتفع حافظ النصوص وتارك لحدود الله تعالى. فهذا أول الناس تسعر به جهنم، عالم لم ينفعه الله بعلمه، ومتصدق كان يرائي بصدقته، وشهيد ظن أنه قتل ابتغاء وجه الله لكنه قاتل ليقال جريء وشجاع. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، فلا يكفي أن لا يشرك بعبادة ربه أحدا، يجب أن لا يشرك بعبادة ربه أحدا يحقق الإخلاص، وأن يعمل عملا صالحا موافقا لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فعمله مردود. ثم إن العلماء قسموا التوحيد إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو القسم الذي بعث الله به رسله عليهم الصلاة والسلام من أولهم إلى آخرهم، الذي هو توحيد الألوهية، وهو إفراد الله تعالى بالعبادة والكفر بكل ما يعبد من دونه، من دين آباء أو أصنام نحتها البشر أو قوانين سنوها وغير ذلك. والقسم الثاني هو توحيد الربوبية، وهو إفراد الله تعالى بالملك والخلق والتدبير. والقسم الثالث إثبات الأسماء والصفات لله تعالى من غير تحريف فيها ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل. هذه الأقسام أنكرها بعض الأشاعرة وعلماء الكلام، فقالوا لم تدل النصوص على الأقسام التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره من العلماء، وهذا منهم تلبيس على الناس، إذ أن الله تعالى ذكر هذه الأقسام في كتابه الكريم كما قال تعالى: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، فذكر الربوبية: قل من رب السماوات والأرض قل الله، فذكر الربوبية، وقال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، فذكر الألوهية، وذكر الأسماء والصفات: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، سورة الأعراف. هذا ذكر لأقسام التوحيد التي استنبطها العلماء من النصوص وجمعوها وبينوها للعباد وشرحوا مسائلها لكي يكون العباد على بينة من أمرهم في عبادة ربهم، فلا يكفي النطق بالشهادتين، ولا يكفي اعتقاد أن هذا الكون لا خالق له إلا الله، ولا مدبر له إلا الله، ولا مالك له إلا الله، لا يكفي هذا. فالرسل كلهم قال عنهم سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذه مقدمة مختصرة عن حقيقة التوحيد. وقبل البدء بالتعليق على مسائل التوحيد التي وردت في كتاب شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمه الله، نذكر باختصار شديد أيضا أن توحيد الألوهية إفراد الله تعالى بالعبادة، وهو اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى من الأقوال والأفعال من ذكر وصلاة وتلاوة وسائر العبادات، فلا يشرك العبد في عبادته مع الله تعالى أحدا. وأما توحيد الربوبية فهو إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير، فيعتقد أنه لا خالق لهذا الكون إلا الله تعالى، ولا مالك إلا الله، ولا مدبر لهذا الكون إلا الله. وهذا لا يكفي وحده، إلا إذا أضاف العبد إليه توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. الأسماء والصفات أن يثبت العبد لله تعالى ما أثبته لنفسه الكريمة، فإذا قرأ قول الله تعالى والله عليم حكيم، فيثبت لله تعالى هذين الاسمين العليم والحكيم، ويؤمن بمقتضى هذين الاسمين أن الله تعالى ذو علم وسع كل شيء علما سبحانه وتعالى، وهو أحكم الحاكمين جل وعلا، من غير أن يحرف أو يلحد في أسماء الله تعالى أو صفاته كما حرفها الأشاعرة وغيرهم من أهل البدع، فقالوا عن يد الله تعالى هي رحمة الله، ولما وصف النبي صلى الله عليه وسلم ربه بأنه يضحك التبس عليهم الأمر وفروا من التشبيه الضحك، قالوا نعوذ بالله أن نثبت للرب عز وجل ضحكا يشبه ضحك المخلوق، فالضحك بدأوا يعني يتفلسفون، الضحك أول شيء شرحوه فلسفة ثم سقطوا بشر ما فروا منه، قالوا الضحك هو انبساط النفس وانشراح القلب وخفة المزاج، وهذا لا يليق بالله تعالى، فلا نثبته، ولكن الضحك يراد به إرادة الثواب، إرادة الثواب، وهذا تحريف لصفات الله تعالى واعتداء على النصوص وتجهين للقرن الأول، أفضل القرون قرن النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعث فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، لأنهم كلهم مجمعون على إثبات هذه الصفات لله تعالى وأسماء الله تعالى الحسنى التي أرسل بها رسله عليهم الصلاة والسلام. فالضحك لله تعالى نثبته كما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم في قوله يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، رواه البخاري ومسلم. فنثبت ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم لربه الكريم جل وعلا من غير أن نشبه هذه الصفات بالمخلوق، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كما نثبت له سمعا وبصرا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وهو الذي أثبت لعباده سمعا وبصرا، قال تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فسمع الإنسان وبصر الإنسان لا يشبه سمع الله تعالى ولا يشبه بصر الله تعالى، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وعلى هذا قس سائر الصفات الإلهية التي أخبر الله تعالى عنها في كتابه الكريم، وأخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، كقوله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، سورة المائدة. وقال تعالى في سورة صاد لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وإلى آخر الصفات التي نثبتها لله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وسيأتي الكلام إن شاء الله تعالى على مسائل كتاب التوحيد. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.